افعل ما تستطيع. وده في اعذار وفي ارضاء لضميرك. كما قال القائل: ارسلت دمعي للحبيب هدية ونصيب قلبي من هواه ضلعه. قال: اجتهد فيما يليق بقدرنا. قلت: اجتهد جهد مقل دموعه. فانا لا استطيع في مثل هذا الموقف الا ان ابكي كافي، لكن تسكت تقول لا يضر السحاب نبح الكلاب، هتجد ان الكلاب مالية الدنيا. فاي ظاهرة مهما كانت دقيقة ومهما كانت تافهة لا ينبغي ان تمر على الاطلاق على اصحاب الضمائر المستيقظة، لا سيما اذا كانت متعلقة بالله ورسوله. الشيء الثاني هو اننا نقول هذا اعذارا لربنا، اننا تكلمنا وانكرنا وما سكتنا، ولو كان الامر بايدينا لادبنا هؤلاء. ولكن كما يقول الفيل الزماني: ولقد احسن غاية الاحسان واجاد غاية الاجادة. كأنه كان يمحت الكلمات من الصخر في مقطوعته الباهرة التي صدر بها ابو تمام ديوان الحماس، وحق له ان يصدر ديوان الحماسة بهذه المقطوعة الجزلة القوية. الفندي الزماني سرقت ابله، وكان رجلا ينتمي الى قبيلة ضعيف، وعجز ان يستنقذ ابله من الساط من اللص، فقال متوجعا: لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبان، لكن قومي وان كانوا ذوي عدد اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة ان ذلوثة لانا. قوم اذا الشر ابدى ناجزيه لهم طاروا اليه زرافات ووحدانا، لا يسألون اخاهم حين ينبغهم في النائبات على ما قال برهان. لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وان هانوا يجدون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسان. عندهم ورع بارد ياخذ على افاه الله يسامح، وياخذ على خده الله يسامح. لا والله ما كان هذا سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هجا الشاعر عمر بن ابي عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامسكه فقال: يا محمد كن خير اخذ ولا ارجع. فتركه فهجاه وشب برئيسي المسلمين، برضو امسكه قال: كن خير اخذ. فلما هجا للمرة الثالثة واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ يعني بمجامع يعني ان يقبض عليه وان يعني يكون في حوزته، قال: يا محمد كن خير اخذ. قال: لا والله لا ادعك تمشي في طرقات مكة وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وامر به فقتل. مفيش حاجة اسمها حلم لحد الاخر. ده سمت الضعفاء مهما تشدقوا قالوا احنا اقوياء. كما قال القائل: فتحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان، عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كان. فلما صرح الشر فامسى وهو عريان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. عندما لما يكون الزق الجلد مليان مية لحد آخر، لما تطعنه بجنبه كده يعمل ايه من فوق؟ ينزل مية. اهو احنا بقى فاض بنا الكيل

20 مليون دولار. فعملوا مع أحد الصحابة يعني انت برضو 20 مليون دولار تدفعهم؟ وكان ايامها في جماعة 400 فلسطيني على الحدود كده بموتوا من البرد، لا راضيين هنا ولا هنا، مش ده لا دول عايزين ياخدوهم ولا اسرائيل عايزة تدخلهم في مكانهم. 400 واحد وكانوا ميتين من البرد والنشرات كلها عليهم الكلام ده. قالوا له يعني راعي مشاعر اخوان، يعني الجماعة اللي عايشين كده في الذل والعار والكلام ده وانت تيجي على اساس يعني 20 مليون دولار؟ قال يا استاذ انا راجل تاجر ودي عواطف والتجارة ما تعرفش العواطف، انا اشتريتها ب 20 مليون دولار صحيح لكن هبيعها ب 200 مليون دولار. يبيع 200 مليون دولار وجاي له اكره ب 5 ملايين واخد لك اكره الباب، يقول له شوف الاكره دي قامت تك عليهم ودخلت جوه. فشوف بقى تك ايه ده هنا تشتري بكام، انما الكرسي اللي كانت قاعده عليه ده ب 100 مليون بقى واخد بالك، قال هبيعها حته حته وهيطلع ب 200 مليون دولار. في نفس الصفحه مليونير او ملياردير يهودي يعرض على حكام السعوديه ان هم يبيعوا له مكه باي ثمن. اختلاف الهم واختلاف الهمه. عايز يشتري مكه وده عايز يشتري حطام تيار الديانة. ونشرت مجلة تصدر في بيروت ان برضو مليونير عربي في شارع من شارع لندن في الاشارة نزل ونفر بقى عدة مئات او الوف من الجنيهات الاسترليني. تعرف الانجليز ناس بقى ايه يعني القرش عندهم له ثمن، بيروح يشتري نص طماطماية واخد بالك وخمسة جرام جزر. بيبيعوا الكلام ده هناك حاجة كيلو الكلام ده، عايز ربع، عايز 5 جرام، عايز 10 جرام، 20 جرام من اي حاجة واخد بالك، منه طماطماية التانية هتبوظ وبعدين هو ايه عايز نص طماطماية. فناس الانجليز معروف من بخل واخد بالك. فلما يلاقوا بقى جنيهات سرين عمالة تتنطر في الهواء طبعا كله فتح البيبان ولما ايه ما تيسر. الانوك اللي عمل القصة دي دخل بقى وقعد على الكرسي بكل بقى ايه انبساط و فسألوه ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال انا بس كنت عايز اشوفهم اذلة وحنون الرؤوس امامي يوطي كده ذليل قدامي. اموالنا ذهبت الى امثال هؤلاء لهذا ضاع فقراؤنا. لكنت رجل صالح وفي تجارة لا تترك التجارة وتتعنى ما لا تستطيع الوصول اليه. يعني اتيني مثلا ساعات تاجر ناجح تجار والله انا عايز اصرف التجاره دي وعندي الحمد لله اموال تكفيني لحد ما اموت، انا عايز اطلب مصطلح الحديث، عايز اطلب علم الحديث، اطلب علم وصول الفقه، وهو ما عندوش المواهب ولا عنده الملكه لكن نفسه يقعد على المنبر ونفسه يتكلم ونفسه بقى يجيب الاصل ويفرع عليه الكلام ده. ايوه يا اخي لكن انت ما عندكش موهبه، دي العلم له اصول مرعيه، ما ينفعش كده زي تبقى قاطع التاريخ داخل مره واحده على العلم، ما ينفعش واخد بالك. فيقوم يترك التجاره، فلا هو طالب علم ولا هو تاجر. لا ده احنا عايزين الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم في التجاره يفضلوا في التجاره بتاعتهم. يعني ممكن هذا التاجر يصل الى مفاق في العالم يوم القيامه. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بامثال هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، في رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس أو يقضي بها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق واخد بالك. فتخيل بقى أمة فيها ألوف أو ملايين من هذا النمط، فإحنا جنس لا يصلح إلا بدين. عشان كده يحول أعداؤنا بيننا وبين ديننا بأي وسيلة، فإحنا بنتكلم هذا الكلام بغضب وبحرقة وبحرارة حتى نؤدي حق الله عز وجل علينا أولا من نصرة الله ورسوله، الحاجة الثانية إذا نزل عذاب فينجينا الله منه، فإن الله عز وجل قد يعاقب الجماعة بعمل الفرد. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، رجل تزوج امرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل له خلفات وهو ينتظر نتاجها، خلفات الغنم يعني والبهائم، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها. اي واحد من ثلاثة دول لا يخرج معي في الغزو. المهم خرجوا كما في مستدرك الحاكم، بدأ القتال مع الاعداء عصر يوم الجمعة حتى كاد ان يفتح لهذا النبي ومن معه، فغربت الشمس وصار بقى القتال مستحيل بالليل. فنظر ذاك النبي الى الشمس وقال انك مأمورة وانا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجع الشمس كما كانت فظل القتل حتى فتح له. كان من علامة قبول الغزو بقى ان ربنا قبل غزوهم وجهادهم ان كانوا يجمعوا الغنائم في مكانه وتنزل لهم السماء تأكل الغنائم. فلما جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فلم تطعمها، طالما النار ما كلتش الغنائم يبقى فيه سرقة في غلول. فقال ذاك النبي عليه السلام يا ايها الناس فيكم الغلول، في واحد حرام. فلم يعترف احد، قعد يقول فيكم الغلول لم يعترف احد. قال خلاص فليبايعني من كل قبيلة رجل او رجلا. فدخل على قبيلة كده بايع واحد التصقت يده بيد النبي قال فيكم الغلول. وكانت امارة الغال ان لما النبي يحط ايده في ايده الاثنين يزاقوا بعض، فيكم الغلول. واحد تاني انتفقت يده بيده فيكم الغلول. المهم فتشوا رحالهم فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، فأخذوها وضعها في الغنائم فنزلت نار من السماء فأحرقتها. قال صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. فعوقبت الجماعة كلها بفعل واحد. وأظهر من هذا في المعنى قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإحنا بنفعل هذا رعاية لهذا المعنى. المعنى الثالث إن في خوجة الآن عن المرأة والكلام عن المرأة وحقوق المرأة والصوت الانتخابي للمرأة وإن المرأة تبقى لها قد كده في المجلس وإن المرأة تبقى عمدة، والمرأة بقت مأذون دلوقتي حاليا. دلوقتي المرأة بقت إيه؟ بقت مأذون. واحد في هذا المسجد دعت لي 3-4 ورقات من المجلة أول امرأة متقدمة عشان تبقى مأذون، شعرها قد كده وضفايرها قد كده ولابسة نص كم وآخر حلاوة. هي دي بقى اللي إيه؟ هي دي اللي هتعكس كل حاجة داخل فيها الإيه؟ المرأة. حتى توظيف الاحاديث الصحيحة كما في هذه المحنة التي يتكلم عنها المرأة طرف فيه. امن بالحب الاول، كان شفيعا للعشاق، كان يتعذب في حب، كان يطهر فمه ليستقبل زوجاته بالقبلات. طرف الثاني كله ايه؟ كل نساء. وهم يعلمون ان قاعدة بنائنا المرأة، عايزين يجيبوا بقى البنيان من القواعد. المرأة لما فسدت فسد البنيان بتاعها. النهاردة يا اخواننا المرأة لما خرجت عشان تبقى طبيبة ومهندسة وصيدلانية ومدرسة وعاملة، مين اللي بيربوا ولادهم؟ بيتربوا بقى في الحضانة. في الحضانة يبقى لا حنان ولا بر ولا تعليم، ويأتي الآباء بعد كده يوم يشتكي من الولد، يقول الولد قلبه جامد علي، مش عارف الولد ده بيعمل معايا كده ليه، وهو الذي يفرط. حنان الام لا يعوضه شيء، وفي الاخر المرأة ما بتعملش حاجة. يعني معظم النساء ممكن يوفروا كم في السنة؟ المرأة تخلها 200 جنيه مثلا بعد 15 سنة شوف تخلها 200 جنيه. اذا اعتبرنا المرأة دي مقشفة متقشفة واخد بالك وربط الحزام وشد على نفسها قوي هتوفر 100 جنيه في الشهر، يعني بهدلتها طول السنة ب1200 جنيه. وانت على الكلام ده بهدلتها طول السنة ب2000 جنيه ب3000 جنيه. وانت على الكلام ده تطلع امرأة تحادث غيرك وتقعد معزملها في الشغل اكتر منك، تقعد في الشغل 8 ساعات وقاعده فاضيه ما في الشغل. ها تعرفين بقى الاحصائيه اللي طلعت؟ كانت نسبه العمل الجد عندنا 7% فقط، وفي ادارات مش لاقيين كراسي للموظفين عشان يقعدوا في الشمس، فالمدير بيدلهم خطوط سير، واخد بالك؟ لان مفيش كراسي فما فيش عمل حقيقي. فتخيل امرأتك ان قاعدة وجها لوجه مع رجل 8 ساعات، تعرف بيتكلموا فيه؟ طيب كل حاجة كوسة وقوطة، واخد بالك؟ ويتكلموا بعد كده، والله انت النهاردة شكلك كده زهقان، والله ده لحياة الراجل بقى تعب، وانا كمان مراتي تعبان. خلاص وافق شن طبق، واخد بالك؟ عارف وافق شن طبقة؟ المثل دوت له قصة عجيبة قوي، ان صاحب كل صفة بينجذب تلقائيا لمن في هذه الصفة. مرة راح يركب حمار، وبعدين لقى واحد ماشي على رجلي، قال لك تعالى اركب وراي، ركب وراه. فهم ماشيين، فقال له تحملني او احملك؟ قال له ما اخذك، الحمار يحمله، واخد بالك ازاي؟ فسكت. فشوف الورق اللي جاينا، هو بيقول لك يعني الجهاز المركزي للمحاسبات عمل يعني احصائيه لتشغيل النساء وشغلهم والكلام ده، كانت 4% 4% فقط، وانا اشك في النسبه دي بس. فاشتغل يقول النساء ماذا يحسنون؟ المراه لا تحسن غير شيء واحد، وهي تربيه الولد وان تكون زوجه فقط. ها ده يعني الرجاله واخدين منهم اخص خصائصهم، الطبيخ والطبخ ومشتقاته. مين احسن طباخ في العالم؟ راجل، مش كده؟ فحتى الرجالة بينزعوهم في المسألة دي. المهم بقول لك تحملني او احمله، قال ما اخباك، الحمار يحملني. فسكت. مروا على جنازة شايلين نعش وبتاع، فقال ترى هل الذي في هذا النعش حي ام ميت؟ فقال ما رأيتك اليوم غبيا، انهم يحملونه في النعش. سكت. فضل ماشي لو جماعة ايه بيحصدوا بقى غلة قمح من الغيث. قال ترى هل هذا الزرع اكله اصحابه ام لم يأكلوه؟ فالرجل فاض به بقى، اخبرك، فضل طول الطريق ينفخ، والرجل ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه شن. فالمهم الاب دخل الخيمة على بنته وبينفخ بقى، مالك؟ قال لها النهاردة ربنا وعدني بحتة غبي، ايه؟ قال كذا كذا كذا كذا. فقالت له ليس الامر كما فهمت، قوله تحملني او احملك يقصد تحدثني او احدثك حتى نقطع الطريق. تعرف لما كل اثنين ماشيين يتسهروا مع بعض ما ياخدوش بالهم من المسافه، فجاه كده بص المسافه ايه فضي. عشان كده الحادي اللي هو الجمال اللي يعيش ورا الجمل ويقعد يغني يا ليل يا عين كده، وايده ايه ماسكه ديل الجمل، كل ده تلاقي الجمل عمال ايه؟ عمال يجد في السير. ها؟ وتلاقي الجماعه الفلاحين اللي شغالين في الغصان عمالين يغنوا طول النهار، ليه؟ الحذاء بقى اللي عمال ايه؟ يخليهم بقى في ايه في اثناء العمل. فتحملني او احملك يعني ايه؟ يعني تحدثني او احدثك حتى نقطع الطريق. قال له طب دي مبلوعه، لكن واحد في النعش يقول لي حي ام ميت؟ ها؟ قالت انه يقصد هل خلف اولادا خلفه يحيى بذكرهم ولا ما خلفش وما استطيف؟ يبقى خلاص مات وخد اسمه معاه. قال لها طيب، طب والغلة بقى؟ قالت انه يقصد هل اهل هذا الزرع باعوه وهو في سنبله واكلوا ثمنه ولا لا؟ ساعات انت ممكن تبيع الغلة وهي لسه ثم، بس بعد ما يبدو صلاحه، لان ما ينفعش تبيع الغلة بغير من غير ما تسنبل، لان ده بيع غرر لا يجوز. انما اول بقى ما السنبوله كده تظهر وبتاع ويبدو صلاح الزرع يجوز ايه؟ يجوز البيع حينئذ ويدخل في بيع السلم، واخد بالك؟ فالمهم البنت دي كان اسمها طبقه. طب شن ده ايه بقى اللي ماشي في السكه بيدور على واحده تفهمه؟ وهو ولد مش لاقي. المهم الراجل خد الكلمتين دول وطلع قال له بقى شوف بقى انا اقول لك بقى انت كنت تقصد ايه يا حلو. قال له ايه بقى؟ قال له الحكايه كذا كذا. قال له لا ده مش كلامك. مين اللي قال لك الكلام ده؟ قال له والله عندي بنت مش راضيه تتجوز حد اسمها طبقه. قال له هي دي بقى اللي ادور عليها. وخبرك وما خرج من عنده الا ايه؟ الا وقد تزوجها. فقيل وافق شنم طبقه. وخبرك ازاي؟ اي توافقهم الاثنين ايه؟ توافقهم الاثنين في الصفات وتوافقهم الاثنين في العدل. وخبرك فتبص تلاقي بقى احاديث الموظفين والموظفات والكلام ده، هي تشتكي من جوزها وهي برضه تشتكي من جوزها والكلام ده، يبقى في الاخر يعملوا ايه؟ وافق شنم طبقه. وخبرك تبتدي بقى تخونه بقى او تبتدي بقى تعكمن عليه. ادي يا اخوانا المحصلة. عشان كده العصر ده هو عصر المرأة، عصر العولمة والعوالم. واخدالك ازاي؟ لكن اخي اخرتها كده، ها اخرتها كده، انهم عايزين المرأة تطلع وعايزين يحاربونا. ولكن نحن نعلم يقينا باذن الله اننا منصورون عليهم في هذه الجولة. احنا ليس معنا السلاح الذي معهم، لكن معنا رب الارض والسماء هو الذي يكيد لنا. احنا مش عارفين الخطوة اللي جاية شكلها ايه ولا شكل النصر القادم ما هو، لكن نعلم اننا منصورون باذن الله. حاولوا يتعلموا من التجربة السابقة. قاسم امين تدرج لكن كشف عن وشه بسرعة واختفى النقاب من المجتمع المصري، مع ان زمان احنا انا شفت النقاب في بلادنا في الأرياف عندنا. كانت المرأة الطرحة بقت ما تطرحها طالع وشها لما تيجي طالع عشان تروح بيت الجيران. أنا رأيت هذا فعلتها أمي وجدتي وهذا الجيل. وفضلت وعندنا في الأرياف يقول لك فلان رفع عن إيه؟ رفع برقع الحياة. برقع الحياة. كانوا يرون وجه المرأة شبيها بالعورة. ويجب ان يتوارى. قال لك رفع برقع الحياة، والبرقع لا يكون الا على وجه المرأة. فالحرب الان قائمة كلها لتبديل خط سير المرأة. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يتكلموا عليه طلعوا عاشر برضه عشان يكون الطرف الثاني امرأة. فقلنا لابد ان احنا ننتبه واحنا ننبه على هذا، لانه لا يجوز السكوت عليه ولو كان المتكلم لا قيمة له. طالما ان المتكلم عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام احنا لا نسكت ابدا، رعاية لحرمته صلى الله عليه وآله وسلم. لما راح ابو سفيان عشان يعضد الاتفاق بتاع صلح الحديبية ودخل على ابنته ام المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها وحب يجلس على البساط، طوى طرف البساط من تحته. فأبو سفيان بقى العظيم في قوم يقول أرغبت بالبساط عني؟ قالت إنك امرؤ كافر ولا يحل لك أن تجلس على بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي العزة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا كانت تجارتك أغلى من النبي أو زراعتك أو امرأتك أو أبوك أو أمك أو أختك أغلى من الله ورسوله فتربص. تربص يعني ايه؟ يعني انتظر قارعة، انتظر مصيبة. هيطلع لك ولد يضيع سعادتك، يجرجرك في الإئتام، بيشم هيروين وكوكايين وبيسرق تسجيل العربيات والعربيات والكلام ده. بعد ما كنت راجل محترم عمرك ما دخلت قسم شرطة هيجرجرك وراك. أو يسلط عليك امرأتك، او يسلط عليك الضرائب، او يسلط عليك اشغال الطريق، او يسلط عليك الجماعة بتوع التمويل. واخد بالك؟ لابد ان هو يصيبك بقارعة. اذا كنت معتقد ان كل ده اغلى من الله ورسوله، طب ما فيش واحد يقول ان شوال السكر اغلى من ربنا، لكن واقعه يدل على ذلك. فتربصوا يعني اي تنتظروا قارعة. واخد بالك؟ فعشان كده يا اخواننا لابد ان احنا نراجع انفسنا مرة اخرى نعمل ايه بقى؟ ما هو الحل؟ اتكلمنا كتير، طيب عايزين ننتهي على ورقة عمل، على شيء نعمله. الشيء ان احنا نربي اولادنا، نربي اولادنا لاعدائنا، هو ده الحل الوحيد الذي نملكه ولا ينازعنا فيه احد. جيل القادم هيكون عليه اعباء ثقيلة، حرب القادمة حرب ضرورة، حرب قوية تحتاج الى جيل متين، جيل قوي، جيل ممكن، جيل اباؤه عاشوا الاسلام كقضية. لا تعش الاسلام بطريقة الراتبة، لا نخوذ الاسلام كقضية، نكون او لا نكون. وقل كما كانت المرأة تقول التي قتل زوجها، كانت ترضع ولدها وهي تقول سأسقيه الجراح مع اللبن. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله